الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، خصنا بأفضل رسول وأكمل دين وأحسن حديث وأشمل شريعة، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضى ببقاء الإسلام إلى آخر الزمان، فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، المسلم أيها الكرام يعيش في حياته في مفاصلة مع أعداء دينه، فهو وإن عاش معهم ببدنه إلا أن دينه وعقيدته تجعلانه متميزا عن الكفار في أمور كثيرة. الله الذي ميز المسلمين بأنهم الأعلون، والذي جعل دينهم يعلو ولا يعلى، وفضلهم على سائر الأمم، وجعلهم أتباع خير الرسل، الله الذي جعل لهذه الأمة من الأجور والأعطيات والفضائل والميزات ما ليس لغيرها، أمر عباده أتباع هذا الدين بأن يكون لهم تميز عن غيرهم من الناس. إن هذه الأمة هي بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، كما قال عليه السلام، وهذا يحتم عليهم أن يكون لهم تميز على غيرهم، فهم على الحق دون غيرهم، هم أتباع الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، فبأي شيء يتميز المسلم؟ المسلم يتميز عن غيره بعقيدته، فتراه يدين برب واحد إليه يتوجه وله يقصد وإياه يعبد، في حين أن غيره من الناس ربما عبد صنما أو حيوانا أو عبد آلهة متعددة. والمسلم يتميز بأخلاقه، فهو يتقرب لله بحسن الخلق، يتعامل مع من يعرف ومن لا يعرف بكريم السجايا وحسن الخلال، يتودد للمسلمين ولا يتعدى على الكافر الذي حفظ الإسلام حقه، فهل تجد هذا في غير الإسلام؟ إن غير المسلم ربما يحسن خلقه لأجل الدنيا أو خوفا من قانون، أما المسلم فهو يتقرب لله بذلك. المسلم أيها الكرام له أعياده الخاصة به، وله عباداته التي يتميز بها، وليس له أن يوافق الكفار في عباداتهم، بل ولا أن يوافقهم في المكان الذي يعبدون غير الله فيه. المسلم له نهج يعتاده في مشربه ومأكله وملبسه ومسكنه وسائر أموره، وله التوسع في ذلك ما لم يقع في محرم. ومع هذا التسمح في الشريعة، إلا أنها نهت عن كل شيء من العادات تميز به الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم في الأمر الذي يفعلونه. ولذا نهينا عن إسبال الثياب وحلق اللحى ولبس الحرير واستخدام الرجال للذهب، وذم العلماء من لبس القلائد من الذكور، ومن رفع القبور، ومن قص شعره كصنيع الكفار، وهكذا في سلسلة من التشبه بالكفار طويلة. فالمسلم يتميز عن هؤلاء ولا يقلد كافرا، لا في عقيدة ولا خلق ولا عادة. كل هذا التميز يا كرام ينبغي ألا يغيب عن بال المسلم وهو يتعامل مع أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم. ودعك ممن يقول بأن دين الإسلام دين المحبة للآخر، بل هو دين المفاصلة ودين الولاء للمؤمنين والبراء والمباعدة عن الكافرين، كذا قرر القرآن وكذا قرر نبينا عليه السلام. واليوم يا كرام تعيش المجتمعات الإسلامية المعاصرة أزمة هوية حقيقية ما بين الشرق والغرب وما بين الانتماء للإسلام والانتماء لغيره من المناهج والأفكار الموجودة الفكرية والثقافية والسياسية. وتأتي قضية التشبه بالكفار في مقدمة قضايا الهوية والتميز التي ينبغي التأكيد عليها بين فينة وأخرى. ذلكم لأن الأمة متى ما ضعفت بلي أتباعها بالتشبه بالغالب وتأثروا به، ويوما بعد يوم تميع القضايا الدينية وتصبح أمورا قابلة للنقاش والاختلاف فيها لا يفسد للود قضية كما يقال. ومن أبرز الأمثلة على هذا قضية الاحتفال بأعياد النصارى، ونحن اليوم بين عيدين دينيين للنصارى، صرت ترى في عدد من بلاد المسلمين احتفالا بها، وبت ترى في وسائل التواصل والقنوات الإعلامية طرحا لها وتهنئة بها. فما هذان العيدان وما موقف المسلم منهما؟ أما الأول فهو عيد الميلاد أو ما يسمونه بالكريسمس، وهو من أقدم أعيادهم، إذ أحدثوه في أواسط المئة الرابعة من التاريخ النصراني الميلادي احتفالا بميلاد عيسى عليه السلام. ومن شعائرهم فيه أنهم يذهبون إلى الكنائس يقيمون الصلاة ويرتلون الترانيم وينشدون الأناشيد ويتبادلون الهدايا والتهاني به، وخصوا الأطفال بهدايا بابا نويل كما يقولون، وهو راهب يزعمون أنه يعيش في القطب الشمالي ويحضر ليلة هذا العيد ليضع لعبا للأطفال النصارى وهم نائمون، ولهم طقوس أخرى فيه. وأما الثاني فهو عيد رأس السنة الميلادية، يكون في أول أيام السنة الميلادية يحتفلون فيه بقدوم العام الجديد. وقد كان هذا العيد من أعياد اليونان والرومان لآلهة عندهم جعلوها رمز القوة، فلما دخل الرومان في النصرانية أبقوا هذا العيد وجعلوه مناسبة لختان المسيح عيسى عليه السلام، لأنه ختن فيه حسب زعمهم، ثم غلبت عليه تسميتهم بوقته وهو رأس السنة. وإن تعجب فعجب أن النصارى الذين جعلوا لختان عيسى عليه السلام عيدا أنهم هم لا يختتنون. واليوم تتخذ دول النصارى من هذين الحدثين عطلة رسمية، ولا عجب، إنما العجب أن تحذو حذوهم في ذلك بعض الدول العربية والله المستعان. وأمام هذين العيدين وغيرها من أعياد الكفار وهي كثيرة ثلاث وقفات. أولا المسلم له عيدان يحتفل بهما ويفرح مرتبطان بمناسبات دينية عظيمة، فأما الفطر فبعد الصيام، وأما الأضحى ففي الحج، وأما أعياد النصارى وغيرهم فلا يجوز الاحتفال بها. فلكل أمة أعياد ولكل أمة مناسك ولكل أمة أيام يحتفلون بها، ونحن أمة الإسلام خصنا ديننا بيومين نحتفل بهما ونهانا عن غيرهما كما في الحديث. ثانيا وإذا كان الاحتفال بهذه الأعياد على سبيل الاستقلال من المسلم لا يجوز، فكذا مشاركة الكفار في هذه الأعياد بتهنئة أو حضور أو غير ذلك أن ذلك لا يجوز. وقد أجمع الصحابة والأئمة بعدهم على إنكار أعياد الكفار، فإن اليهود كانوا في المدينة وخيبر، وما نقل عن أحد من الصحابة مشاركتهم في أعيادهم أو حضورها أو إعانتهم عليها أو التهادي بمناسبتها أو تهنئتهم بذلك. ولما فتحت كثير من بلدان النصارى في مصر والشام وغيرها كان فيها نصارى بقوا على دينهم ودخلوا في ذمة المسلمين بالجزية، لم ينقل عن أحد من الصحابة وكبار التابعين مشاركة النصارى في شيء من ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه لما صالح نصارى الشام وكتب شروطه عليهم كان منها ألا يظهروا الاحتفال بأعيادهم أمام المسلمين. وقد أجمع الصحابة على هذه الشروط، ولو ساغ مشاركتهم في شيء منها أو تهنئتهم بها لما منعهم من إظهارها. قال ابن القيم: ولا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة في كتبهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عمر: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وروى البيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وإنك سامع من الناس من يقول: ولم التشدد والتشديد في هذه الأمور؟ فهو احتفال وتهنئة، ونسي هذا أن ديننا دين اتباع لا دين ابتداع. وقد سمعت كلام الصحابة في هذا، فكيف يصح للمرء أن يستهين بالأمر؟ وفوق هذا فالمنع من تهنئتهم بأعيادهم، لأن أعيادهم من أعظم شعائرهم سواء كانت مبتدعة أم محرفة. والصحيح منها إن كان موجودا منسوخ بأعيادنا، فأعيادهم من دين الشيطان الذي لا يحبه الله ولا يرضاه لعباده دينا ولا عيدا. والواجب على المسلم إنكار ذلك، وليس من الإنكار في شيء التهنئة بها، بل هي مشعرة بقبولها وبالرضا بها. ولو رأيت نصرانيا يذبح موافقا المسلمين أضحية في عيد الأضحى لحكمت بأنه قريب من دينك، فكيف نقرب من دينهم وقد أبعدهم الله؟ فيا مؤمن، هل تعرف مع من تشارك في تلك الأعياد؟ إنك تشارك في أعياد قوم زعموا أن المسيح ابن الله أو أنه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تشارك في أعياد قوم قتلوا ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، فهل أدركت معنى مشاركتهم في أعيادهم ومباركتهم في منكراتهم؟ وكون النصارى يهنئوننا بعيدنا ليس معناه أن نهنئهم نحن بعيدهم، فلنا ديننا وهو الحق الباقي، ولهم دين وهو المنسوخ المحرف. اللهم اهدنا للحق ووفقنا له، اللهم صل وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وثالث الأمور داء الاحتفال سرى للمسلمين. فقد كان يوم 12 من ربيع، أي قبل يومين، موعدا ومناسبة للاحتفال لدى عدد من المسلمين بمولد المصطفى عليه السلام، وإحياء تلك الليلة وما بعدها بالأناشيد والأغاني تارة، وبذكر سيرته وأخباره تارة، وبغير ذلك من أمور محدثة من الغلو به عليه السلام وغير ذلك من منكرات. ولئن كان المؤرخون مختلفين في تحديد زمن مولده عليه السلام ولم يجزموا فيه بوقت، لا بشهر ولا بيوم، إنما جزموا أن وفاته كانت في يوم 12 من ربيع الأول، وهو ذات اليوم الذي يحتفل به هؤلاء لمولده. فانظر كيف كان الاحتفال بيوم وفاته يقينا ويوم مولده شكا. بعيدا عن هذا، أقول الاحتفال بالمولد لم يعهد لدى سلف الأمة، فلقد مضى النبي عليه السلام وما احتفل، ثم أصحابه كلهم كذلك، ثم التابعون وتابعوهم ولو كان خيرا لفعلوه. ولم يعرف الاحتفال بالمولد إلا في القرن الرابع، أحدثه العبيديون الإسماعيليون. قال المقريزي: كانت الموالد من الآثار التي خلفها هؤلاء العبيديون الباطنيون، مع غيرها من البدء من البدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومنذ ذلك الحين والعلماء المحققون من كل المذاهب الأربعة ينكرونه ويذمونه وينهون عن حضوره، والخير في اتباع هدي المصطفى عليه السلام والصحابة، والبعد عن كل محدث من القول والفعل، وإن زخرف لك البعض القول. ومن عجب أن الاحتفال بالمولد كان يرعى من النصارى، فكان نابليون في مصر يحضره ويدعمه ويؤيده ويحث الصوفية على ذلك. لماذا؟ اسمع، قال الجبرتي في تاريخه: ورخص الفرنساوية ذلك للناس، يعني المولد، لما رأوا فيه من الخروج على الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات. فأمر أحدثه العبيديون ويفرح بإقامته النصارى ويحصل فيه من الغلو والابتداع، حري بطالب الحق أن يحذره وينأى عنه. والحب الحق للنبي عليه السلام لن يكون باحتفالات تقام، ولا بقصائد غلو، ولا بقصائد غلو تدبج، ولا بأذكار محدثة تقال، بل يكون باتباع شرعه وباقتفاء أثره وبالوقوف حيث وقف هو وأصحابه. اللهم اهدنا للسنة واجعل عليها حياتنا وعليها مماتنا. اللهم صل وسلم على محمد.